لكنه ما بلغها الحديث وغضبت على أبي بكر فهجرته. ولهذا يقول هنا يقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه مما أفاء الله يعني من خيبر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أبى أبو بكر. قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. وهذا الحديث متواتر رواه العشرة المبشرون بالجنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. رواه العشرة المبشرون بالجنة كلهم رووا هذا الحديث لكنه خفي على فاطمة رضي الله عنها وإن كانت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وهذا فيه فائدة يؤخذ منه فائدة أن المسألة أو الحكم قد يخفى على من له مكانة عظيمة ومنزلة في العلم والدين. قد تخفى عليه بعض المسائل. قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة يعني ليس ميراث يفعل به الخليفة الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل من الصدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. يعني تسأله هذا شاهد الترجمة تسأله مما ترك في خيبر من خيبر ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر من الفيء وفدك منطقة قريبة من خيبر أيضا أخذ منها فيء وصدقة والصدقة التي بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ يعني أن أميل عن الحق. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس كما سيأتي. يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي كان عنده للصدقة ويتصرف به النبي صلى الله عليه وسلم دفعه عمر إلى علي وعباس يتصرفان به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. دفعه لهما دفع ولاية لا دفع ملك. انتبهوا يعني ليس معنى هذا أن عمر دفعه إلى علي والعباس أنه ميراث يملكونه لا، لكن يتصرفان به كما يتصرف عمر. يعني بدل ما يتصرف فيه عمر ها وكل التصرف إليهم كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرها إلى ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. يعني ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وما أخذه في من من من فدك يقول هما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول مما أفاء الله عليه لرسوله، فهي الله عز وجل يقول مما أفاء الله على رسوله فهي له. فهي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ما يحتاج ويأخذ منها نفقة أهله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منهم نوائبه الضيوف ونحوهم، ثم الباقي ها يعمل بين يصلي في المصالح العامة للمسلمين. قال وأمرها إلى ولي الأمر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهما على ذلك إلى اليوم. الشاهد من هذا ها الشاهد مال خيبر وفدك. نعم. حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء. فبين أنا جالس عنده

إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، يعني عمر أرسل له رجل، فإذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، أجب أمير المؤمنين يعني اذهب إليه وارجع إليه، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، حتى أدخل يعني حتى دخلت، حتى دخلت مرادف حتى أدخل يعني حتى دخلت على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم. هذا من تواضعه، من تواضعه رضي الله عنه مع ما فتح لهم من الخزائن والخيرات. فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مال، يا مال يعني يا مالك، قال يا مال يعني يا مالك، وهذا يسميه العلماء يسمونه ترخيم، يسمونها الترخيم، والترخيم تحذف آخر الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى فاطمة يقول يا فاطم، وعائشة يا عائش، مالك تقول له يا مال، فالترخيم أن تحذف الحرف الأخير، ترخيم أن احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة، سعاد ماذا تقول لها؟ يا سعى، هذا يسمى الترخيم. فقول عمر هنا يا مال يعني يا مالك، يا مالك، يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ. الرضخ أن يعطى من الغنيمة من ليس له فيها نصيب، ليس له نصيب يعني ليس له سهم، فيرضخ له القائد، يرضخ له شيء من الغنيمة. قال فاقبضه فاقسمه بينهم، فاقبضه واقسمه بينهم، يعني أعطاه الرضخ الذي أخرج عمر لهم فقال اقسمه بينهم. فقلت يا أمير يا أمير المؤمنين لو أمرت، لو أمرت له غيري. هنا يطلب العفو من الولاية، يطلب العفو من الولاية في هذا التصرف. قال فاقبضه أيها المرء، أكد عليه عمر يعني لا بد أن تقبضه. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، حاجبه يعني الحارس، حارس عمر، ويرفع اسمه، يعني اسمه يرفع، اسمه يرفع، يعني جاء حاجبه يرفع، مثل ما تقول جاء حاجبه أحمد أو جاء حاجبه زيد، هنا تقول جاء حاجبه يرفع. وفي هذا فيه جواز اتخاذ الحاجب والحارس مثل ما هو معمول به الآن، والسكرتير، لأن أحيانا الإنسان، أحيانا الإنسان لو لم يتخذ حاجبا ولم يتخذ سكرتير ونحوه أشغلوه الناس وأذوه، فلا بأس من اتخاذه، لا بأس من اتخاذه للحاجة. قال أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون، يعني عند الباب يطلبون الدخول. قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، يعني حارس عمر جلس يسيرا قليلا، ثم قال هل لك في علي وعباس، يعني عند الباب يستأذنون أيضا. قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلس. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يشير إلى علي بن أبي طالب، يشير إلى علي بن أبي طالب، اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير، يعني يريدان، يريد أن يعطي علي حقه ويعطي العباس، عباس حقه من الفيء، من الفيء من مال بني النضير. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لو كان له إرث نعم، لكنه لا يورث حتى يعطيه العباس وعلي، لأن علي يريد ها نصيب فاطمة، وعباس يريد نصيبه هو، فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه، عثمان يعني عثمان عبد الرحمن بن عوف الزبير، يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يعني افصل بينهما، كل واحد أعطى حقه. فقال عمر تيدكم، قال عمر تيدكم يعني انتظروا أو على رسلكم، تيدكم يعني لا تستعجلوا، تيدكم يعني اصبروا لا تستعجلوا، تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني قوله ما تركناه يريد هو نفسه، يريد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا قال مثل فعلنا كذا تركنا كذا هذا يسمى الضمير للمعظم، المعظم نفسه، المعظم نفسه، كما قال الله عز وجل مثلا خلقنا السماوات والأرض، خلقنا والخالق واحد، الآن مثلا أمرنا بما هو آت والآمر من هو واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا نحن لا نورث ما تركناه صدقة يريد نفسه، يريد نفسه، لكن يؤخذ منه الأنبياء أيضا لا يورثون. قال يريد نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. الرهط من هم؟ الرهط عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الرهط وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم قالوا نعم قد قال ذلك. إذن هم رووا حديث لا نورث. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما الله، أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. إذن من روى الحديث أيضا؟ علي والعباس. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ المال الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحدثهم عنه عمر، هل هو يورث أو إذا أعطاه لهم عطية ولاية يعني يتولونه يتصرفون به تصريف ولاية لا تصريف لا تصرف إرث. فإني أحدثكم هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفي بشيء لم يعطه أحدا غيره. يعني هذا الفي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، ليس لغيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة له، يعني خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. ووالله ما احتازها دونكم ولا أستأثر بها عليكم، يعني هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذها أنا خاصة لي ولا أوثر بها نفسي عليكم. قد أعطاكموه وبثها فيكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. يعني لما كان حي كان يعطيكم. لماذا يعطيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفي ها ينفق على أقاربه منها وينفق على أهل بيته ويأخذ نفقة سنة. إذن عمر يقول قد أعطاكم، لما كان حي يعطيكم منها نفقة ينفق عليكم منها، أما الآن مات أنا أخذها ها وأنفق كما كان ينفق النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال الزائد بعد نفقة أهله ونفقة أقاربه يأخذ هذا المال ويأخذ منه نفقة أهله مدة سنة والباقي يجعله في المصالح العامة، هذا مصرفه. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع الحق. يعني أبو بكر لما تولى هذا المال الزائد عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته الصدقة، لما تولها أبو بكر عمل فيها ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتصدق منها ويجعلها في المصالح العامة ليست ميراثا. قال ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارة أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع الحق. ثم جئت ماني نعم نعم ايش مكتوب عندك كده صح ها جئت ماني ايه ثم جئت ماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركم واحد، يعني تكلموني لأجل هذا المال تريدونه وأنتم متفقون في رأيكم، متفقون كل يريد حقه. وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته يعني فاطمة من أبيها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت، يعني عمر أراد أن يدفع هذا لعلي والعباس لكن يريد أن يدفعه إليهما ليعمل بهما ولاية، يعني يتولونه مثل ما تقول هذا المال عندك فلان أنت وليه تصرف به، لا يدفعه إليهما على أنه ميراث لا، واضح ولا لا؟ قال فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. يعني ما تأخذونها ميراث، تأخذونها ولاية، تتصرفون بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما، دفع إليهم على أنهم ها أولياء، على أن كل واحد منهم ولي لهذه الصدقة وليس يتملكها ميراثا. فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. من الرهط؟ عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم، يعني ها دفعت إليكم دفع ولاية لا دفع ميراث. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، يعني تريدان مني قضاء غير الولاية، أعطيكم إرث ونحوه. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعها إلي، يعني إذا ما استطاع أن تتصرفا بها كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها فادفعوها إلي أنا أتصرف بها، يقول عمر فادفعها إلي فإني أكفيكماها، يعني ها أكفيكما يعني فدك وما وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مال خيبر، أكفيكما أكفيكماها يعني هذان الأمران وهو مال فدك ومال الفيء، ومال الفيء الذي أفاء الله عز وجل على رسوله. فإن عمر يقول أنا أدفعها كما كان رسول الله يدفعها، فإن استطعتما أن تدفعها يعني يا علي ويا عباس كما كان رسول الله يدفعها فهي معكم، إن لم تستطيعوا ردوها لي وأنا أعمل بها كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.